بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك، وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ناشرين للخير عاملين به يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين، واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي بدأنا الكلام عنه في المجلس الماضي في أحكام الإمامة، وكان من جملة ما ذكر أنها لا تصح خلف الفاسق، وذكر استثناء، وسيشرع الآن في ذكر نوع آخر ممن لا تصح إمامته. فقال رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن. ولم يذكر المصنف رحمه الله الواجب، ونص عليه الشراح، يعني من عجز عن شرط كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة، أو عن ركن كركوع أو سجود، أو عن شيء من الواجبات كالجلوس للتشهد الأول مثلا، فإنه في جميع هذه الصور لا تصح إمامته إلا بمثله. فعلم منه من عجز عن استقبال القبلة مثلا، من عجز عن استقبال القبلة، أو عجز عن اجتناب النجاسة، اثنان كل منهما عاجز عن اجتناب النجاسة في الصلاة، فهل يصح أن يؤم أحدهما الآخر؟ الجواب نعم. أو كلاهما كان مقعدا وأراد أحدهما أن يصلي إماما بالآخر، فهل يصح أن يؤمه؟ الجواب نعم، وعلى هذا فقس. وعبارة الإقناع: أو عاجز عن ركوع أو رفع منه كأحدب أو سجود أو قعود أو استقبال أو اجتناب نجاسة، هل في هذا جديد على ما ذكر؟ لا. طيب لماذا أنا ذكرته لكم؟ لأن بعده قال: أو الأقوال الواجبة. تلاحظ أن الأمثلة التي ذكرتها لك كلها كانت أفعالا، فربما يقع في نفسك: هل هذا يختص بالأفعال؟ فنص في الإقناع على من عجز أيضا عن ماذا؟ عن الأقوال الواجبة، فقال: أو عن الأقوال الواجبة أو الشروط إلا بمثله. واضح؟ طيب، وهذا الذي ذكر، هذا الذي ذكر لا فرق فيه بين إمام الحي وغيره، بمعنى لو عجز الإمام عن اجتناب النجاسة، الإمام الراتب في المسجد، فهل تصح إمامته؟ لا، فلا تصح إلا بمثله، وكذا غير الإمام الراتب. فهذه الأحكام لا يستثنى منها أحد حتى الإمام الراتب. ثم ذكر لك مسألة تختص بالإمام الراتب وحده، فقال رحمه الله: إلا، قال: إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو وزوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قيامه. ذكر لك رحمه الله تعالى أحد الناس الذين قد عجزوا عن أحد الأركان، وليس جميع الأركان. وإن كان ظاهر كلامه رحمه الله، ظاهر كلامه في أوله قال: إلا الإمام الراتب، كأنه يستثنيه من كل ما سبق، ولكن هذا ليس مرادا، ويدل عليه أنه قال بعد: فيصلي جالسا. فعلم منه أو فيه إشارة إلى أن الذي عجز عنه الإمام الراتب ما هو؟ القيام فقط. ولذا ماذا يقولون؟ يقولون: إلا الإمام الراتب، إمام الراتب بمسجد، إن عجز عن القيام فيصلي جالسا. فالمسألة فيها قيود: القيد الأول أن يكون إماما راتبا في مسجد، فخرج منه غيره، أن يكون إماما راتبا بمسجد، وهو الذي نص عليه المصنفون. هذا القيد الأول. وبناء عليه، لو أنك لو كنتم جماعة وأصحابا في سفر ولكم إمام يصلي بكم تقدمونه عادة، فهل هذا ينطبق عليه هذا الشرط أنه إمام راتب مسجد؟ لا، ولو كان هو أفضلكم وخيركم ونحو ذلك، أو هو أولى بالإمام. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عجزه عن القيام فقط، فخرج به من عجز عن اجتناب النجاسة أو الركوع أو السجود أو غيره. الثالث ما هو؟ أن يكون مرجوا زوال علته. فلو أن إماما أصيب بشلل عاذل الله وإياكم فأصبح لا يستطيع القيام، فهذا لا يرجى زوال علته، لا يرجى، والله على كل شيء قدير، لكن من حيث الظاهر لا ترجى زوال علته. فهل يصح أن يؤم بالناس؟ الجواب لا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، أن يكون إماما راتبا للمسجد، ويعبر عنه بعضهم بإمام الحي، إمام الحي أو الإمام الراتب، وأن يكون عاجزا عن القيام، والثالث أن يكون قد رجي زوال علته، فحينئذ يجوز أن يؤم بالناس ولو كانوا قادرين على القيام. واضح؟ ولو كانوا قادرين على القيام. طيب، قال لك المصنف رحمه الله تعالى في يصلي جالسا أي جوازا. طيب، وهم ماذا يفعلون؟ قال لك ويجلسون خلفه وتصح قياما. فذكر لك أن لهم أن يصلوا جلوسا وراءه، ولهم أن يصلوا قياما، إلا أنه لم يقل ويخيرون، وإنما قال في ابتداء الأمر يجلسون، ثم قال وتصح قياما. فما حكم جلوسهم إذا صلى إمامهم الراتب جالسا؟ هل هو على سبيل الإيجاب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ هو على سبيل الندب والاستحباب، ولذا أكتب لما قال لك ويجلسون خلفه أكتب ندبا وتصح قياما. واضح؟ طيب، ننبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي لو أن الإمام الراتب ابتدأ صلاته قائما ثم أصابه إعياء وتعب أو عرض له عذر فجلس، فهل هو داخل في مسألتنا هذه أو لا؟ الجواب لا، فإنه ابتدأ بهم قائما وصلوا وراءه قياما، فيجب عليهم أن يتموا صلاتهم قياما ولا يحل لهم الجلوس. فمسألتنا في إمام راتب عجز عن القيام ابتدأ صلاته جالسا، فهؤلاء يصلون وراءه جلوسا ندبا، وإن صلوا قياما صحت. واضح يا أحبابي؟ طيب، إذا لو شئت أن تكتب هذا فحسن، وإن ابتدأ بهم قائما ثم جلس لمرض أتموا خلفه قياما ولم يجوز الجلوس نصا. يعني إيش نصا؟ يعني نصا عن الإمام. طيب، وعلى أي حال، متى قيل بأن الإمام الراتب يصلي جالسا في هذه الصورة نص عليها المصنف؟ فالأولى في حقه حينئذ أن يستخلف، وإن صلى هو صح، يعني أن يستخلف من كان صالحا للإمام، فإن لم يكن ثم تصالح للإمام فيصلي هو على كل حال وتصح صلاته وإتمامهم به. طيب، ثم ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة تتعلق بالإمام إذا اختلف مذهبه عن مذهب المأموم. فالإمام لا يخلو إما أن يتفق مذهبه مع مذهب المأموم أو لا في حال التقليد، ويمكن أن يكون مجتهدا، صح؟ فإذا ترك ركنا مجمعا عليه فما الحكم؟ وإذا ترك ركنا أو ترك شرطا على مذهبه، هو شرط على مذهبه وليس شرطا على مذهب المأموم، فما الحكم؟ وإذا ترك شرطا أو ركنا على مذهب المأموم إلى مذهب الإمام فما الحكم؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة، فقال رحمه الله تعالى نعم. قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ذكر لك مسألتين ثم ذكر لك قاعدة مشهورة. أما المسألة الأولى فقال لك إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا. طيب إن إيش إعرابها؟ أداة شرط، حرف أو اسم، حرف اتفاق. طيب ترك الإمام فاعل ركنا أو عطف شرطا معطوف معطوف. طيب مختلفا نعت. طيب فيه جار ومجرور. مقلدا حال من ماذا؟ ترك من الذي ترك؟ من هو الذي ترك؟ مقلدا يعني الإمام مقلدا ولا الركن مقلدا ولا الشرط مقلدا؟ يعني الإمام ترك ركنا مقلدا. ها ممتاز. إذن هذه المسألة الأولى، أن يترك الإمام ركنا في على هو ليس ركنا عنده، هو ليس ركنا عنده، هو على رأي المأموم ركن، على مذهب المأموم ركن، فتركه الإمام مقلدا مذهب إمام معتبر ممن يجوز تقليده، وإلا لما كان صح أن يكون تقليدا أصلا. كحنفي مثلا ترك الطمأنينة، وما حكمها عندكم؟ ركن، ركن عندكم من ركان الصلاة، فترك الطمأنينة وهي السكون عندكم وإنقل، فركع ورفع مباشرة دون أن يسكن ولو شيئا يسيرا، فعندك يعد الإمام قد ترك ركنا. لكن في مذهبه هو لم يترك ركنا، أليس كذلك؟ فصلاته في نفسه صحيحة، وفعل هذا تقليدا لإمام معتبر، فهل تصح صلاتك حينئذ أيها المأموم؟ قال لك المصنف رحمه الله تصح. قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، هو كان مقلدا ولم يأتي بذلك من كيسه، ولم يأتي ذلك بهوى، ولم يفعل ذلك بهوى، وإنما فعله مقلدا، فحين صلاتك أيها المأموم حينئذ تصح، وبناء عليه تصح صلاة الإمام وتصح صلاة المأموم. واضح؟ أصبر خلها تعتقد، خلي اعتقاداتك الآن. واضح الآن؟ هذه المسألة الأولى، وهذه لا أمثلة قد تقع في زماننا الآن، ذكرت لكم من قبل مثلا لها، لو أن الإمام كان شافعيا مثلا يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فأكل لحم جزور ثم صلى بك، فصلاته في نفسه صحيحة، فهو قد ترك إيش؟ شرطا. ما هو الشرط؟ الطهارة، وهو شرط متفق عليه، لكن في هذه الصورة هو باق على طهارته، وأنت تراه أنه ليس باق على طهارته، فصلى بك وأنت تعتقد وقد صلى مقلدا إماما معتبرا، فهل تصح صلاته وهل تصح صلاتك وراءه؟ الجواب نعم، فصحت صلاة الاثنين. لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى شرطا مختلفا فيه مقلدا، ها هنا أشياء مهمة لابد أن تنتبه لها. يفهم منه أنه إن ترك الإمام ركنا أو شرطا، إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مجمعا عليه، لا المعذرة، بلا تأويل ولا تقليد، فلا تصح صلاته ولا تصح صلاة من وراءه. إذن شرط المسألة في الصحة ماذا؟ أن يفعل ذلك إما مجتهدا حالة كونه أهل الاجتهاد، أو أن يكون مقلدا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية التي ذكرها المصنف قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. طيب من هذا؟ إيش اسم شرط؟ صلى إلى آخره. طيب نأتي لمعتقدا، هذه حال من ماذا؟ ها يعني صلى المأموم خلف الإمام معتقدا، من المعتقد؟ المأموم. بطلان صلاة من؟ يعني صلى المأموم خلف إمام حال كون المأموم معتقدا بطلان صلاة إمامه، كذا؟ فما حكم الصلاة حينئذ؟ أعاد من؟ أعاد المأموم، كذا هكذا تقولون. طيب كيف تقولون هذا؟ كيف تقولون هذا؟ وقد قلتم قبل قليل إن المأموم الحنبلي الذي يقول إن الشرع إن الطمأنينة ركن، لما صلى خلف الإمام الحنفي الذي يقول إن الطمأنينة ليست ركنا، أو أخونا بهزاد صلى بي وبكم إماما فترك الطمأنينة وقال لنا تركت الطمأنينة تقليدا لمذهب أبي حنيفة، ممكن. فعلى مفهوم العبارة الأولى، منطوق العبارة الأولى، تصح صلاته تصح، وتصح صلاتنا وراءه تصح. طيب ألستم تعتقدون أن من ترك هذا فقد ترك ركنا، وتعتقدون بطلان صلاته؟ بلى. طيب إذن يوجد تعارض بين العبارتين؟ ليس هناك تعارض. ليش ليس هناك تعارض؟ أليست الأولى داخلة في الثاني؟ الأولى لا نعتقد بطلان صلاته، لا تعتقدون بطلان صلاته. يعني أنت تقول إن لما صليت خلف الحنفي تعتقد أن الطمأنينة ليست ركنا؟ لا أكون حنبليا حينئذ، يعني أو أنني ليس لي أصلا مذهب، يعني إما أن أكون حنفيا مثله. أيوه. أو ليس لي مذهب. لا أنت حنبلي، هو قال لك ترك ركنا يعني على مذهبك، وهو مقلد في ترك هذا الركن. كيف؟ طيب ولماذا لم تقل في هذه الصورة الآن أنه أنها صحيحة في نفسه فصحت لمن وراءه؟ هو لما صلى مقلدا صحت صلاته. من هو؟ الإمام. طيب حتى في الثانية أنا أعتقد أن صلاته صحيحة. الثانية ما قال لك، قال لك أنت الكلام باعتقادك أنت، قال لك أنت إذا اعتقدت أن إمامك قد بطلت صلاته فلا تصح وتعيد أنت. يوجد إشكال؟ لو ما علم أن الإمام قلد إمام معتبر، وما علم أن صلاته فيه يعني قول الإمام معتبر، أعاد الصلاة. هو على كل حال، نعم. هي الأولى عن الإمام فقط والثانية عن المأموم. ها كيف يعني عن الإمام؟ الأولى وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاة الإمام. الإمام وحده. والمأموم. صحت صلاة الإمام. والمأموم. جاءت في الجملة الثانية المأموم له حالا. أيوه. كان قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، أما من صلى خلفه ليس معتقدا بطلان صلاته فلا يعيد وتصح صلاته. طيب أنا حنبلي أرى أن ترك الطمأنينة يبطل. إذن أنا في الحالة الثانية. نعم. إذن بناء على كلامك لا يجوز لي أن أصلي خلف أي حنفي ولا أي مالكي ترك ركنا في مذهبي ولا أي شافعي في جميع الصور. ربما أنا متمذهب. ربما لا يترك ركن، هو ليس شرطا أن كل ركن. العبارة بهذه الصورة في الحقيقة لا تخلو من إشكال، والذي يظهر والله أعلم أن جواب هو أن يجاب عنها بأحد جوابين. أما الجواب الأول فهو بالرجوع إلى أصل الكتاب على المشهور أنه أصله، وما أصله على المشهور منتهى الإرادات. فالعبارة التي في منتهى الإرادات والتي في الإقناع والتي في حتى في مختصر الإفادات لابن بلبان ليست كهذه العبارة التي مشى عليها المصنف، بل حتى في غاية المنتهى للمصنف. فالعبارة التي هناك ليست هكذا، وإنما انتبه معي، يقول إذا ترك الإمام ركنا في مذهبه فقد بطلت صلاته وبطلت صلاة من وراءه، لأنه يعتقد بطلان صلاة نفسه فبطلت صلاته وبطلت صلاة من وراءه. هذه واحدة. الثانية، ولو كان المأموم لا يراه ركنا، ولو كان المأموم لا يراه ركنا، ما دام أن الإمام قد تركه يعتقد أنه ترك ركنا في مذهبه فقد بطلت صلاته في نفسه فتبطل صلاة المأموم تبعا. الثانية، أن يترك ركنا في مذهبه ومذهب المأموم، فما الحكم؟ بطل صلاته من باب أولى. الثالثة، أن يترك ركنا في مذهب المأموم وليس ركنا في مذهب الإمام، فما الحكم؟ صحت صلاتهما. لماذا صحت صلاة الإمام؟ لأنه لا يراه ركنا. ولماذا صحت صلاة المأموم؟ لأنه أتم بمن صلاته في نفسه صحيحة. واضح؟ هذه كم الآن صورة؟ أن يكون ركنا في مذهب الإمام فقط بطلت صلاتهما، أن يكون ركنا في مذهبهما بطلت صلاتهما، أن يكون ركنا في مذهب المأموم دون الإمام صحت صلاتهما، ولا يضر أن المأموم يعتقد أنها ليست ركنا. فهذه الثالثة يمكن أن تكون داخلة تحت العبارة الأولى، الإمام صلى معتقدا أنه صلاته صحيحة فصحت صلاته وصلاة من وراءه، واضح؟ طيب، أما إن اعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه فهذا يمكن أن ندخل فيه ماذا؟ إذا كان الإمام قد ترك ركنا في مذهبه، فحينئذ أنت أيها المأموم تعتقد بطلان صلاة الإمام في نفسه، فحينئذ لا يصح لك أن تتم به، صح؟ لحظة، واضح؟ إذن صلى المأموم خلف إمامه معتقدا المأموم بطلان صلاة الإمام في نفسه حتى على مذهبه، فحينئذ لا تصح صلاة المأموم ويعيد المأموم بناء على هذا، أو نفسرها بشيء آخر ذكروه، أنا ذكرت لك في إذا كانت على مذهب الإمام مذهب المأموم، وهي أن نقول ما ذكره أيضا في المنتهى، لو ترك الإمام ركنا أو شرطا مجمعا عليه فما الحكم؟ بطلت صلاتهما بلا إشكال. بل لو ترك الإمام ركنا يعتقد المأموم أنه مجمع عليه بطلت صلاة المأموم، ولو بان بعد ذلك خلافه أن المسألة ليس مجمع عليها وأن الإمام، لأنه اتم بإمام يعتقد بطلان صلاته، فكأن الشيخ مرعي هنا اختصرها هذا الاختصار، وهو في الحقيقة سيشكل عليه إشكال. إشكال ما ماذا؟ إشكال ما لو كان المأموم هذا الركن ليس ركنا في مذهب المأموم وهو ركن المعذرة، إذا كان ركنا في مذهب المأموم وليس ركنا في مذهب الإمام فهذا لا يكون داخلا في هذه الصورة. فنقول والله أعلم أن المراد بالصورة الثانية أن نقول من صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته يعني صلاة الإمام في نفسه على مذهبه، أو كان قد ترك إيش مجمعا عليه، أو ترك ركنا مجمعا عليه، ولو بان للمأموم بعد ذلك إيش خلافه يعني خلاف كونه مجمعا عليه. طيب، ولو اتسع المقام لا ذكرت لكم نص عبارتهم، لكن إذا ها في الأركان والشروط بلا شك، لو اتسع المقام لا ذكرت لكم نص. إن شاء الله آخر الدرس ممكن. إذا ماذا نقول الآن؟ تريد نلخص المسألة، نلخصها، نقول إذا ترك الإمام ركنا فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون ركنا على مذهب الإمام والمأموم أو على مذهب الإمام، فما الحكم في هاتين الصورتين؟ ترك ركنا على مذهبهما أو مذهبه مذهب الإمام بطلت الصلاة، وإذا كانت ركنا على مذهب المأموم وحده إيش صحت صلاتهما. هذه كم صورة الآن؟ ثلاثة. وإذا كان مجمعا عليه بطلت صلاتهما، ولو اعتقد المأموم ذلك ثم بان خلافه أيضا بطلت الصلاة. سلامتكم، واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذا هو الأصل الشرعي عند أهل العلم، أن مسائل الاجتهاد أنه لا إنكار فيها. في المسائل على نوعين: مسائل قطعية مجمع عليها، هذه لا شك أنه ينكر فيها ولا إشكال. أما المسائل التي اختلف فيها إمة الاجتهاد المعتبرون فمن المسائل الظنية، فهذه لا إنكار فيها ولا يجوز فيها الإنكار، فإن قول بعضهم ليس بأولى من الآخر في نفسه، ليس بأولى من الآخر في نظر المكلفين، وربما يختلف الإنسان اجتهاده في نفسه فيختلف من حين لآخر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذه المسألة في الحقيقة لو عمل بها كثير من الناس لخرجنا من مشاكل كثيرة. نعم، قال رحمه الله، يعني الآن لو مثلا صلى إمام جهر بالفاتحة، المعذرة جهر بالبسملة، أو قنت في الفجر، أو رأيت حنفيا في المسجد النبوي بعدما أقيمت صلاة الفجر رأيته يصلي الركعتين، وتعلم أنه على مذهب الحنفية أنه يصلي الركعتين ولو أقيمت الصلاة مثلا، أو رأيت الحنفية يوتر دائما ثلاث ركعات كالمغرب، أو رأيته لا يرفع يديه، لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. وقل في مسائل كثيرة جدا. كذلك الحنفي إذا سمع إمامنا لا يجهر بالبسملة، أو رأاه فقط يسلم، الشافعي رأى إمامنا يسلم تسليمة واحدة في الجنازة، هذه كلها لا يحق له الإنكار، كما نحن لا يجوز لنا أن ننكر عليه في مثل هذه المسائل، لأنها كلها لأن جميعها مسائل اجتهاد. قال رحمه الله تعالى نعم. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ. هذه قال لك من جملة المسائل أيضا أنها لا تصح إمامة المرأة بالرجال، أي أن تكون إمامة لهم لا في الفرض ولا في النفل على مشهور المذهب، وإلا ففي النفل خلاف في التراويح نعم حتى في المذهب. قال المسألة الثالثة يمكن تكون المسألة الرابعة. قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وهذا فيه قيود. القيد الأول أن يكون المأموم بالغا والإمام مميزا. القيد الثاني أن يكون ذلك إيش في الفرض. وعلم من ذلك أن المميز إذا أما مميزا في فرض فهل تصح؟ تصح، لأنه متنفل يأتم بمتنفل، لأنه في حقيقة أمره ليس مفترضا أصلا وإنما هو متنفل. المسألة الثانية أن المميز إن أما البالغ في النفل كالتراويح فهل تصح؟ تصح. المسألة الثالثة التي هي منطوق كلام المصنف، أما المميز المأمومين في صلاة العشاء فما الحكم؟ لا تصح، بطلت. وذلك لأدلة، منها ما جاء عن آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وثمة أثر آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولأن صلاة المميز نفل فلا يحق له أن يكون إماما لمن يصلي الفرض، إذ إن من ينوي الفرض فقد نوى الصلاة ونوى الوجوب بخلاف المتنفل. طيب قال رحمه الله قال وتصح إمامته في النفل وفي الفرض، نص عليه المصنف نعم، تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله نعم. طيب بمثله أي بمميز. وأما غير المميز إذا أما فما حكمه؟ هذا لم تصح صلاته في نفسه أصلا. طيب قال رحمه الله قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. يقول لك المصنف رحمه الله لا تصح إمامة المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، وهذا بين، لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المسألة الثانية لا تصح إمامة نجس يعلم ذلك، وهذه النجاسة يعني متنجس، وليس هو نجس، فهو ليس المؤمن لا ينجس، يعني متنجس يعني أصابته نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته. طيب قال لك يعلم ذلك، فعلم منه أنه إن جهل ذلك فما الحكم؟ صحت. طيب إن جهل ذلك هو وعلم المأموم، سيقول لك المصنف من الذي ستبطل صلاته. قال لك المصنف رحمه الله فإن جهل، إذن عرفت أن النجاسة هنا أي في بدن وثوب أو ثوب أو بقع. قال لك فإن جهل هو يعني الإمام والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. هذه فيها مسائل، نأتي أولا لمنطوق ما ذكر. قال لك المنطوق وهي الحالة الأولى أن يجهل الإمام وأن يجهل المأموم والمأمومون جميعا، أن إمامهم محدث، الإمام لا يدري والمأموم لا يدري، أو أن يجهل الإمام، مسألة ثانية، كون ثوبه أو بقعته أو بدنه متنجسا، وكذا المأموم يجهل ذلك بشرط، ما هو؟ حتى تنقضي الصلاة، فما الحكم؟ صحت صلاة الجميع. واضح؟ هذه الأصل، وهذا الذي دل عليه ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها قصة الأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس في صلاة الفجر، ثم ذهب إلى مزرعته في الجرف، فذهب إلى الخلاء فوجد على فخذه أثر الجنابة فاغتسل فأعاد، ولم يعد الصحابة ولم يأمرهم بذلك. ما الذي حصل؟ صلى إمام محدثا ولم يعلم بحدثه ولم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، صحت للمأموم ولم تصح للإمام، فأوجبنا على الإمام الإعادة. صح؟ انتهينا من منطوق كلامه. طيب هات المفاهيم التي سنستخرجها من هذه الجملة، هات واحد منها. ممتاز. إن علم الإمام ولم يعلم المأموم بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، هذه مشكلة. بناء عليه لو أن الإمام صلى ثم أثناء صلاته أحدث ولم يتكلم، أو صلى وقبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله تذكر أنه محدث، المصنف اشترط قال حتى انقضت، فإذا علم أثناء الصلاة أو قبلها هو أو علم المأموم ولو واحد من المأمومين في مشهور المذهب ونص عليه الإمام فقد بطلت صلاة الجميع. واضح؟ طيب وكذا العكس، ما العكس؟ إذا علم المأموم بالنجاسة على بدن الإمام أو ثوبه أثناء الصلاة وسكت، فما الحكم؟ بطلت صلاة جميع المأمومين على مشهور المذهب، وبطلت صلاة الإمام أيضا ووجب عليهم الإعادة. لماذا؟ لأنه قد علم أحد المأمومين. واضح؟ إذن استفدنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى بالمنطوق، جهل الإمام والمأموم حتى انقضت صحت صلاتهم جميعا، صحت صلاة المأمومين. المسألة الثانية، علم الإمام وحده بطلت صلاته وبطلت صلاة من وراءه قبل فراغ الصلاة، أو علم المأموم أو يعني مراد أحد المأمومين حتى لو لم يعلم الإمام بطلت صلاته وبطلت صلاة جميع المأمومين مع الإمام، هذا هو مشهور المذهب. طيب اكتبوا هذا ثم سأذكر لكم ايش تتوقعون. رواية. الرواية يعني في أي مسألة منها؟ إذا علم المأموم دون الإمام، واحد علم ولم يعلم الناس، فاختار الموفق رحمه الله وجعلنا الله وإياكم من الموفقين، اختار بطلان صلاة العالم فقط دون غيره. طبعا بطلان الإمام هذا ما يحتاج. طيب إذن لما قال لك والمأموم حتى انقضت اكتب. المهم ركز أولا في القيود. إن جهل هو هذا قيد، وجهل المأموم قيد، يعني جميع المأمومين. وش القيد الثالث؟ حتى انقضت. ثلاثة قيود، أن يجهل الإمام وأن يجهل المأمومون، والثالث أن يستمر هذا الجهل حتى تنقضي الصلاة. فما الحكم؟ صح صلاة المأموم وحده. طيب علم منه أنه إن علم الإمام أو بعض المأمومين قبل الصلاة أو قبل الصلاة أو أثناءها، أعاد الكل أعاد الكل. قال في الفروع وإن علم معه واحد أعاد الكل نص عليه، واختار القاضي. من القاضي؟ قاضي من؟ أبو يعلى. لا لا لا لا، ما المرداوي ما يقولون القاضي، يقولون المنقح المصحح. ثم إن هذا أصلا قبل المرداوي، هذا بمفلح في الفروع. طيب واختار القاضي والشيخ. من الشيخ؟ الشيخ العباد في الحرم. ها انتبه، إذا قال المرداوي فمن بعد الشيخ يقصد الشيخ تقي الدين. صح، والعادة أن المرداوي فيما أذكر دائما يقول الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين، لكن في الإقناع مثلا يقول قال الشيخ يقصد تقي الدين. أما الفروع إذا قال قال شيخنا يقصد تقي الدين، وإذا قال قال الشيخ يقصد الشيخ الموفق أبا محمد المقدسي رحمه الله. إذن الشيخ اختار القاضي والشيخ. هنا لك أن تجعل بين معقوفين حتى لا تنسى من الشيخ هذا الموف. يعيد العالم. يعيد العالم. طيب الآن هذه المسألة اتضحت لكم ليس كذلك؟ بقي شيء وهو شيء مهم. الآن أنتم يا حنابلة فقكم الله وأصلحكم تقولون إن المأموم لا يشترط له أن يقرأ الفاتحة صح؟ والإمام ضامن ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صحيح؟ طيب لو كان هذا المأموم لم يقرأ الفاتحة لأنه مأموم حنبلي فقال عندي قراءة الفاتحة ليست ركنا وقراءة الإمام تكفيني في جهرية أو في سرية فلم يقرأ المأموم شيئا وأنصت أو ربما في جهرية وربما في سرية على مشهور المذهب. ثم تبين لنا بعد الصلاة تذكر الإمام أخونا في الله أنه كان محدثا أو علم بذلك فقلتم إن صلاة الإمام قد بطلت وصحت صلاة المأموم فهل تصح صلاة المأموم حتى لو لم يقرأ الفاتحة أو لا؟ ها؟ على طول كذا نعم. طيب المصنف رحمه الله هنا لم يذكر شيئا لكنه نص في الغاية فقال في الغاية قال في الغاية ولو لم يكن يقرأ الفاتحة الحمد لله معني مشيت بسلام. والشيخ القعيمي حفظه الله نقل في الحواشي عن حواشي الإقناع للبهوتي أنه كذلك مشى على هذا أنه مشى على إيش على أنه ولو لم يقرأ المأموم الفاتحة بناء على أن الأصل عندنا صحة صلاة المأموم ولو لم يقرأ الفاتحة لأن قراءة الإمام له قراءة خلافا لمن في واحد دائما بينه وبين البهوتي مشاكل من هو ابن قائد ابن قائد نعم نقلا عن ابن قدس ابن قائد النجدي اشترط قراءة الفاتحة قال إن قرأ مأموم الفاتحة وذكره عن ابن قندس فقال إن كان قرأ الفاتحة لأنه إنما يتحملها عنه مع صحة إمامته كما صرح به ابن قندس في حواشي الفروع. أنا لا أريد أن أكثر عليكم كل شيء لكن الآن المهم عندي أن تكتب قال في الغاية. إيش كتبتم؟ صحت صلاة المأموم وحده قال في الغاية ولو لم يكن يقرأ الفاتحة يعني ولو لم يكن في صلاته يقرأ الفاتحة في ركعة الأولى والثانية هذا الذي مشى عليه في الغاية وذكره الشيخ القعيمي عن البهوتي في حواشي الإقناع راجعته في كشاف القناع وشرح المنتهى وفي حاشية المنتهى لم أجده. وأما عثمان الشيخ عثمان فنص على ذلك بأنه لا بد من قراءة الفاتحة في نص عليه في هداية الراغب وفي حاشية المنتهى وحتى بن عوض عندك يا شيخ نص عليه ولم يذكره عن ابن قائد نسبه إلى ابن قندس. طيب واضح مشايخنا. طيب قال رحمه الله تعالى قال ولا تصح إمامة الأمي هذا رقم كم من الناس إذا ما تصح إمامتهم لا تصح إمامة الفاسق ولا تصح إمامة العاجز عن شرط إلا بمثله ولا تصح إمامة الإمام إن ترك مجمعا عليه نقول مثلا ولا تصح إمامة المرأة ولا إمامة الميز بالبالغ في الفرض ولا تصح إمامة المحدث ولا النجس سبعة ولا تصح إمامة الأمي. ومن هو الأمي؟ قال رحمه الله قال وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. في الحقيقة اختصر المصنف هنا والعادة أنهم يقولون عن الأمي المراد به في الصلاة هو في اللغة من لا يكتب وأما في ما يريده الفقهاء هنا فيريدون به أولا من لا يحسن الفاتحة أي لا يحفظها هذا واحد لا يحفظ الفاتحة. الثاني من يدغم فيها ما لا يدغم الإدغام معروف مما خطيئاتهم ماذا أدغمنا النون في الميم مما إذا كذلك شيخنا طيب مما هذا مما يصح إدغامه لكن إدغام الهاء في الراء الحمد لله رب العالمين الهاء هل تدغم في الراء فلو أدغمها فقد أدغم ما لا يدغم فهذا أمي. إذن هذا رقم كم؟ رقم اثنين. رقم ثلاثة، من لحن فيها لحنا إيش يحيل المعنى، كأن يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا لأنه غير المعنى صارت إيش أعطينا هدية، أو قال أنعمت عليهم، أو الحمد لله، هذا صار استفهام ونحو ذلك. هذا إيش الثالث؟ لحن فيها لحنا يحيل المعنى. الرابع، من أبدل فيها حرفا، أبدل فيها حرفا فقال الحمد لله رب العالمين، أو قال أنأمت عليهم، أنأمت عليهم، أبدل العين همزة، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم، أو قال أو غال، ها أبدل القاف غينا، ها فما الحكم في جميع هذه الصور؟ فهو أمي، فلا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله. وذكرت لكم وصورت لكم كلاما فيها في المجموعة أنه فإن كان من كان عاجزا عن أول الفاتحة مثلا فلا يصح إلا بمثله، عاجزا عن أول الفاتحة، فعلم منه أنه لا بد من المثلية في العجز، إلا في حرف الضاد إن أبدله ضاء بأن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في المغضوب والضالين، فإذا أبدل الضاد ضاء في هذين الموضعين فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه حينئذ إن كان عجزا عنها صحت إمامته بمثله وبغير مثله في هذا، وإن كان عن غير عجز فظاهر كلام البهوتي في حاشية المنتهى والشيخ عثمان في حاشية المنتهى أنه لا تصح، يعني الذي يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو قادر على أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاد فلا تصح صلاته لا في نفسه ولا بغيره، فإن عجز عنها تركها عجزا صحت إمامته ولو بمثله، كما واحد الآن أخذنا في هذا، من لا يحسن الفاتحة لا يحفظها، ومن يدغم فيها حرفا لا يدغم، ومن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أو أبدل فيها حرفا بحرف. وبناء عليه هناك أشياء واضحة يعني من غير أن تذكر، من أنقص فيها حرفا فهذا داخل بلا شك، كان من أنقص منها حرفا فهذا لا شك لأنه لا يحسنه معناه ما هو حافظه. طيب واضح يا مشايخنا كتبتم هذا؟ طيب إذا اشترطنا في الضاد إبدالها بالضاء، اشترطنا فيها إيش؟ العجز على ما مشى عليه البهوتي في حددت لك في ماذا؟ في حاشية المنتهى وابن قائد في حاشية المنتهى فقط، لأنه في كشاف القناع خالف، في كشاف القناع كلامه هناك يفهم منه أنه حتى لو لم يكن عجزا، حتى لو لم يكن عجزا، يعني أنا قادر أن أقول أن أنطق الضاد ضاء، أن أنطقها ضادا فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحت ولو بمثله، لكنه قال في حاشية المنتهى قال والظاهر أن هذا إن عجز عنه، والشيخ عثمان في حاشية المنتهى قال وما قاله منصور البهوتي في شرح الإقناع فيه نظر، الذي هو صحته ولو لم يكن عجز. طيب قال رحمه الله تعالى إلا بمثله في ما لا يحسنه. طيب قال رحمه الله تعالى نعم، قال ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، يقول لك يصح للمتنفل أن يأتم بمفترض، لأن المفترض ينوي الصلاة وزيادة، ما هي الزيادة؟ ولا يصح العكس، لا يصح للمفترض أن يأتم بمتنفل لأنه دونه في صلاته. قال رحمه الله قال وتصح المقضية خلف الحاضرة فلا يضر، فكلاهما واجب، وكونها حاضرة خلف مقضية لا يضر، وعكسه يعني حاضرة خلف مقضية بشرط، ما هو؟ حيث تساوتا في الاسم، فعلم منه لو صلى ظهرا خلف من يصلي عصرا هذه مقضية وهذه فائتة، هل يصح؟ لا، لأنهما لم يتساويا في الاسم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في كل قول وعمل وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالص لوجهه موجب لرضاه والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أغلق.